قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا دل النظر في أضدادها ونواقضها تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فأحدها يخرج من الملة بالكلية، تخرج من الملة بالكلية، وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك، لأنها إما أن تنفي هذه الأمور كلها قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضها، فإذا انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق. قال الله جل وعز: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب. قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقال تعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وإن انتفى عمل القلب مع النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع الانقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار، فكفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه امتثال أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا، ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة بالإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا التصديق بالإذعاني المستلزم من القياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبع، وكان يعتقد صدق موسى ولم ينقد بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيهم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأين تصديق من قال الله فيهم: قالوا سمعنا وعصينا، وقالوا تحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم. من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والله موفق. مسألة أقسام الكفر مترتبة على الأقسام الواردة في تعريف الإيمان، لأن الإيمان كما تقدم لنا هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. مخالفة، وتبين معنى ذلك مفصلا في الدرس السابق. وأنواع الكفر مترتبة على ذلك، وهو ينقسم إلى كفر ماذا أولا؟ الجهل والتكذيب. الجهل لأنه مبني على عدم العلم بالله تبارك وتعالى، فنتج عن هذا الجهل التكذيب بالله وبما جاء عن الله، كحال أكثر الكفار الذين نشأوا على عبادة الأصنام والأوثان، أكثرهم يقعون في هذا. والثاني كفر الجحود مع العلم، مثل كفر من؟ إبليس، أو إبليس الاستكبار مثل كفر فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والثالث كفر الإباء والاستكبار كحال من؟ كحال إبليس الذي استكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين مع علمه بأن الله حق، بذلك ولذلك كان يقسم بالله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والرابع كفر النفاق وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وتتفرع عن هذا أنواع وأنواع. وبهذا رد على فئة ظهرت في هذه الأيام كرد فعل على التكفيريين الخوارج، جعلهم هذا يتملصون من كل مكفر ويقتصرون على أنه لا يمكن أن يكون شيء يبلغ درجة الكفر إلا أن يكون تكذيبا فقط وجحودا، وما عدا ذلك ليس بكفر عندهم، وهذا باطل. فكوننا نعتقد أن الخوارج على باطل وأنهم بتكفيرهم المسلمين مبطلين وظلمة، وأنهم بهذا خرجوا على جماعة المسلمين، بالمقابل لا نهون من شأن ماذا؟ ها؟ من شأن ماذا؟ أنتم معي ولا لا؟ لا نهون من شأن الكفر. ها؟ أقول كوننا نرد على الخوارج المكفرين الذين أخرجوا أهل الكبائر من المسلمين من الإيمان وكفروهم وحكموا عليهم بالكفر واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد مر بنا منهم الكثير، بالمقابل لا يحملنا هذا على أن نتساهل في من استحق الكفر أن يسمى إيش؟ أن يسمى كافرا. ولذلك قلت لكم أنه ظهرت فئة، ظهرت فئة مناقضة لهذه تتساهل في أمر الكفر إلى درجة الإرجاء، حتى يقول قائلهم لا يضر مع الإيمان ذنب أو معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ونحن لسنا مع أهل الإفراط ولا أهل التفريط، لسنا مع الخوارج الذين يكفرون المسلمين، ولسنا مع من لم يكفر الإيش؟ الكافر الكفار. فالكفر أنواع، منه الجحود، منه التكذيب، منه الاستهزاء بالله وبرسوله، منه سب الله ورسوله، هذا كله كفر. وخروج منه لو عمل لو سجد لصنم وجاء قال أنا لا أقصد، أنا أقصد فقط يعني التقرب إلى الله، لكن سجدت لهذا بحكم العادة، قلنا له أنت كافر ومشرك حتى تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتسلم من جديد. ولسنا مع من يطلق أن الكفر العملي لا يخرج من الملة، لأن أكثر كفر المنافقين كفر عملي، وكثير من الكفر أنواع، سب الدين، سب الله ورسوله، الاستهزاء بالسنة بعد قيام الحجة، كل هذا ما حكمه؟ ها؟ كفر لا شك. من استهزأ بالدين وهو يعلمه ويعرفه فهو كافر، من استهزأ بالله وبرسوله فهو كافر، من استهزأ بعالم من علماء المسلمين من أجل إسلامه من أجل دينه، يعني من استهزأ به من أجل دينه فهو كافر. فإذا يعني لا بد، كما أننا لا نكفر المسلم فإنه لا بد لنا أن نكفر من؟ الكافر. لا نقول مثل الذين يدعون إلى وحدة الأديان الآن ويقولون إن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم أهل ملة، ويجب أن يعني يكونوا يدا واحدة فنوحد بينهم في الأمور وفي الدراسة وفي المقررات وفي المناهج ومدري إيش، حتى لقد بلغ الحال في بعض دول المسلمين وللأسف أن يطبع القرآن الكريم وما يسمى بالتوراة والأناجيل في كتاب واحد. هذه جريمة خطيرة جدا في غاية من الخطورة. ويدعو بعض الزعماء، حتى بعضهم ممن يزعم يدعي أنه زعيم دعوة إسلامية في بعض بلاد المسلمين، يدعو إلى وحدة الإيش؟ وحدة الأديان. الدعوة إلى وحدة الأديان كفر، كفر إذا أقيم على صاحبه الحجة ولم يرجع فهو كافر، كافر. يعني إذا بين له الأمر، إذا كان جاهلا فيوكل أمره إلى ربه، أما إذا عرف فأبى وأقيمت عليه الحجة فأبى فهو كافر ولا شك، من لم يكفر الكافر فهو كافر. فإذا يعني القضية لا إفراط ولا تفريط، لا نقول بمذهب الخوارج ولا نقول بمذهب من المرجئة وأشباه الإيش المرجئة الذين ظهروا في هذا الزمان. فإذا وأخطر قضية في هذا الباب، في كتاب ألف مطبوع الآن قبل أن نتكلم عن أخطر قضية، لكن بلغني أن صاحبه إن شاء الله تعالى لعله رجع عن هذا الكتاب أو سيرجع ويكتب إن شاء الله تعالى، خصوصا وقد بين له بعض المشايخ وطلاب العلم، يعني كتاب قصر التكفير على الجحود والتكذيب فقط، فهو يرى هذا، وسبق أن أرسل للكتاب ورددت عليه وأرسلت له بالرد، ولعله إن شاء الله، بلغني أن أخانا الأخ علي حسن عبد الحميد الآن قد بين له الأمر وأنه سيرجع إن شاء الله. المهم أن نعلم أن التكفير ليس قاصرا على التكذيب فقط، وإنما له أنواع شتى تختلف باختلاف الأحوال باختلاف الناس باختلاف الأوضاع. يعني أقول لسنا مع المكفرين ولسنا مع من لم يكفر الكفار. وكما قلت لكم أخطر قضية اليوم هي القول بوحدة الأديان، القول بوحدة الأديان هي من أخطر القضايا التي تواجه الأمة. وهناك من يدعي العلم ويفتي بذلك ويقول إنه يمكن للنصراني أو اليهودي أن يدخل الجنة، سبحان الله، هذا يكذب القرآن، هذا يكذب القرآن، هذا يعني أخبث منه من يدعي أن من دخل في طريقته ولو كان نصرانيا أو يهوديا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول إبراهيم نياس في كتاب الأسرار، وهو معاصر يوجد في كان موجودا في دولة السنغال، وله ابننا الآن يتبنى مذهبه ويسير عليه، يدعي أن من دخل في هذه الفيضة دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولو أنه نصراني أو يهودي. فانظروا إلى أي حد بلغ الناس الذين يدعون الإسلام من قائل بوحدة الأديان. بالنسبة لإبراهيم نياس لم يتبعه إلا القليل، وأمره وإن كان يشكل خطر في غرب أفريقيا، لكن وللأسف الذي يقول بوحدة الأديان يزعم أنه زعيم من زعماء الدعوة الإسلامية، وهنا مكمن الخطر. وهذا الرجل الذي يقول بوحدة الأديان ويتبناه يتهكم بالسنة وينكر كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لأعاد النظر في كثير من أحكام الشرع. وهذا والعياذ بالله انتكاس، يريد أن يرضي اليهود والنصارى لكن لن يرضوا عنه. الآن هم الذين بينهم وبينه نسأل الله العافية، يعني هم يقاتلهم ويقاتلونه، وفي الواقع أنهم عملاء له وهو عامل لهم سواء شعر بذلك أم لم يشعر. نعم. فإذا القضية ليست قضية هواء أو تعصب، مسألة التوسط. أهيب بالإخوة أن يقرأوا كتابا مهما في هذا الباب بالإضافة إلى كتب السلف القديمة. أولا كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الكتاب كتاب عظيم في بيان عقيدة المسلمين في مسائل العقيدة، بالإضافة إليها وإلى كتب الإسلام العقيدة القديمة. هناك كتاب لأخينا الدكتور محمد باكرين با عبد الله بعنوان وسطية أهل السنة، وسطية أهل السنة بين الفرق، هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ فإنه كتاب نافع وفيه خير كثير، قد بحث فيه بحثا يعني تعمق فيه تعمقا جيدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به ونجزيه عليه خيرا. فاقرأوا من هذا الكتاب واستفيدوا منه. نخلص من هذا إلى أن الكفر أنواع وتتفرع عنه أنواع أخرى أيضا تحت هذه الأنواع. فمن ذلك أن المسلمين قد أجمعوا أن من قامت عليه الحجة وجحد أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو ماذا؟ فهو كافر. يعني لو جاءنا شخص وقال الزنا حلال ما حكمه؟ وقد أقيمت عليه الحجة كافر. لو قال الخمر حلال هذا كافر. لو قال الحكم بغير ما أنزل الله حلال كافر. لو قال إن السرقة حلال وكافر وهكذا. لكن من فعل وهو يعتقد أنه مذنب فهذا عاصم من العصاة ولا شك أنه على خطر. والمعصية بريد ماذا؟ بريد الكفر، لا نهون من شأنها، لكن لا شك أن صاحبها ليس بإيش؟ ليس كافرا كفرا ينقله عن ملة الإسلام. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاثة فصلت جاءت على جميله مشتملة. نعم. الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركانه. نعم. كفاك أيها الطالب الحق ما قد قاله الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ حين جاءه يسأل عن مراتب الدين وشرائع جبريل عليه السلام كما بالأحاديث السابقة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم على مراتب ثلاث فصلة في تلك الأجوبة الصريحة جاءت أي الثلاث المراتب على جميعه أي على جميع الدين مشتملة. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمور الدين، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مرتبة الإسلام، الإسلام هنا الفقرة الأولى، يعني المسلم إذا سمع قال الله وقال رسوله عليه أن يقول سمعنا وأطعنا. ولذلك قال كفاك، يكفيك أيها المسلم إذا جاء النص في القرآن أو صح في السنة فعليك أن تسلم بها سواء أدركت حكمة ذلك أم لم تدرك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهكذا شأن المسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الأمر من خيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أبدا، يسلم ويذعن. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يتمنى أن ينزل الله قولا شافيا في ماذا؟ في الخمر وفي الحجاب، لما نزلت آية الخمر الحاسمة قال وقال الله فهل أنتم منتهون، قال رضي الله عنه انتهينا. نعم. مرتبة الإسلام، الإسلام بالخط بدل مفصل من مجمل مراتب، ويقال له بدل بعض من كل، وما بعدهم معطوفان عليه. هذه هي المرتبة الأولى في حديث عمر وما وافق لفظه. والإسلام لغة الانقياد والإذعان، وأما في الشريعة بالإطلاق في حالتان. الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه. نعم. من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في كافة شرائعه، ونحو ذلك من الآيات. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية بن حيدة ما الإسلام، قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت الحديث. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله ما الإسلام، قال أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال فأي الإسلام أفضل، قال الإيمان، قال وما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان من الإسلام وهو أفضله. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له بكل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها الحديث. فإن الانقياد ظاهرا بدون إيمان لا يكون حسن إسلامه بل هو النفاق، فكيف كتبت له حسنات أو تمحى عنه سيئات، ونحو ذلك من الأحاديث. الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعيد رضي الله عنه: مالك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه، وإنما طلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. ففي رواية النسائي: لا تقل مؤمن وقل مسلم، وكحديث عمر هذا وغير ذلك من الأحاديث الظاهرة. هنا بدأ الشيخ رحمه الله يفصل هذه الأصول الثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وقد مرت بنا في حديث جبريل ومجيئه للصحابة الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء فيه أنه جاءه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فوضع يديه على ركبتيه، على فخذيه، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال له: أخبرني ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال: صدقت. قال: فأخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وقد تقدم لنا شرح هذا الحديث، لكن هنا يعني أشار إليه لأنه جامع لكافة أمور الدين. ولذلك لما انتهى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأما الإسلام فمعناه في اللغة الانقياد والإذعان والاستسلام، ومعناه في الشرع الإسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك ومعاداة أهله. ويطلق على إطلاقين: إن أطلق وحده مجردا عن ذكر الإيمان فإنه تدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، بل تدخل فيه جميع شرائع الدين من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهو المقصود بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إلى غير ذلك من فيما إذا ذكر الإسلام وحده. أما إذا ذكر معه الإيمان فإنه يختص بالأعمال الظاهرة كالأركان الخمسة التي جاءت في أول حديث جبريل عليه السلام، هذا إذا أطلق مقترنا بالإيمان. ومنه ما جاء في الحديث الذي سمعناه، ومن ذلك قول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تؤمنوا الإيمان الكامل، أي الإيمان الكامل. والأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى مثل حديث أبي سعيد الخدري وغيره من كونه شهد للرجل قال: فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما، عن هل اطلعت على قلبه، هل اطلعت على أنه مؤمن الإيمان الكامل، ولذلك اختلف الناس في الاستثناء في الإيمان على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة التي تبين معنيي الإسلام عند الانفراد وعند الاجتماع مع الإيمان هي التي يسميها أهل العلم أو أهل الأصول يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. عموم وخصوص إيش؟ من وجه. إذا اجتمع افترقا، يعني إذا جاء ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحدهما مستقلا دون أن يقرن به الآخر دخل فيه الآخر. فإذا ذكر الإسلام وحده دخلت فيه كافة شرائع الدين، وإذا ذكر الإيمان وحده دخلت فيه كافة شرائع الدين. ولذلك جاء إطلاق الإسلام على الأعمال الباطنة وجاء إطلاق الإيمان على الأعمال الإيش؟ الظاهرة، مما يؤيد هذا المعنى الذي بينه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو ما مذهب السلف قاطبة وبخاصة في القرون المفضلة. نعم تفضل. مرتبة الإيمان، والإيمان هذه المرتبة الثانية في الحديث المذكور، والإيمان لغة التصديق. قال كنت يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يقول بمصدق. وأما في الشريعة في الإطلاق هي حالتان: الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله، كقوله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله: والله ولي المؤمنين، وقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، وغير ذلك من الآيات. وروى ابن أبي حاتم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى آخر الآية. ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبه، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبه. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما، فقال: أمرك بالإيمان بالله وحده، قال: تدرون من الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وقد جعل صلى الله عليه وسلم صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وكذا قيام ليلة القدر، وكذا أداء الأمانة، وكذا الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك. في الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو من قول القلب وعمله، ومنها ما هو من قول اللسان، ومنها ما هو من عمل الجوارح. ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمل وعمل الجوارح، سماها الله تعالى إيمانا في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما يعلم من سبب نزول الآية. وروى سعيد المنصور بسنده: كنا عند عبد الله بن مسعود، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبقون به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب، إلى قوله تعالى: المفلحون. والآيات والأحاديث في هذا الباب يطول ذكرها، وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه بالله توفيق. وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي عن ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكار شديد، وممن أنكر ذلك عن قائله على قائله وجعله قولا محدثا ممن سمى لنا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي والزهري وإبراهيم ويحيى بن أبي كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيره. قال الثوري رحمه الله: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي رحمه الله: كان ممن مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان هو الوصايا، فمن استكمله لم يستكمل الإيمان. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها. فقال: باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وباب الحياء من الإيمان، وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، وباب اتباع الجنائز من الإيمان، وباب أداء الخمس من الإيمان، وسائر أبوابه. كذلك صنع النسائي رحمه الله في المكتبة، وباب الترمذي على حديث وفد عبد غيس: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره، وهو معلوم ومشهور. وممن قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قاله مجرد التصديق فقط، الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم، إذ هو على هذا القول يكون اليهود الذي أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك، وقد نفى الله تعالى الإيمان عنه. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر في مسألة الإيمان ثلاث مسائل أو أربع مسائل، وتكلم عليه أكثر مما تكلم عن الإسلام بشكل عام، لأن الخلاف في مسائل الإيمان أكثر. المسألة الأولى في تعريفه اللغوي، وكم وددت لو أن المصنف رحمه الله تعالى أضاف إلى التعريف اللغوي الإقرار، فإن الإيمان لغة لا يختص بالتصديق. الإيمان في اللغة لا يختص بالتصديق، وإنما يشمل التصديق مع الإقرار، حتى في اللغة يشمل التصديق وزيادة، فإطلاقه على التصديق فقط إطلاق ناقص، بدليل أن الإيمان يعني في الأصل يقابله الكفر، والتصديق يقابله التكذيب. فالتصديق بعض مسائل يعني يتعلق ببعض مسائل الإيمان، وليس هو معنى الإيمان اللغوي. ولذلك يعني كما قل بين أهل العلم أن الإيمان يقابله الكفر، والتصديق يقابله الكذب. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذين قصروا الإيمان على التصديق في اللغة، ورد عليهم من 16 وجها، فارجعوا إليه في الجزء السابع من الفتاوى، وقد أفرد بتحقيق أو تخريج الحديث التي فعلها الشيخ ناصر حفظه الله، فليراجع. والمهم أن نعلم أن الإيمان ليس قاصرا على التصديق، ولذلك لا يقال آمن به فقط، يقال صدقه ولا يقال آمنه، وإنما يقال آمن به أو آمن له. ومن هذا قول الله تعالى: فآمن له لوط، وقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. فإذن الإيمان في اللغة يشمل التصديق وزيادة، ويعني والإقرار، يشمل التصديق والإقرار، ولا يتسع الوقت للتوسع في هذه القضية، فرجعوها كما قلت لكم في عند الجزء السابع من الفتاوى. هذا بالنسبة للتعريف اللغوي. ثانيا، التعريف الشرعي أشار إليه المصنف رحمه الله، وذكر إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل، والقول والعمل يشمل التصديق والإقرار والاعتقاد. ولذلك بعض أهل العلم يوضحه بشكل أكثر فقال: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، أو يقولون: الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، والمعنى واحد. هذه العبارات وإن اختلفت لفظا فإنها متفقة ماذا؟ في المعنى. ورتب على هذا الكلام على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. في الآيات التي ساقها المصنف الكثيرة والتي منها الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، والتي منها إطلاقها على الجهاد وغيره، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقوله تعالى إنما في إدخال الصلاة والزكاة والنفقة والإيمان بالغيب وما إلى ذلك في أول سورة الأنفال، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يؤمنون بالغيب الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فإذا كل هذه الآيات مع ما أورد المصنف من أحاديث، ومنها الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذه تشمل الصلاة والزكاة والذبح والنذر والصوم وفعل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وإلى آخره، كل الأعمال التي منها ما تركها أو جحدها أو تركها يوجب الكفر، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما يوجب نقص الإيمان، ومنها ما ينقص كمال استحبابه، ما ينقص استحباب كماله أو كمال استحبابه. فهذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله في غاية من إذا فهمها المسلم عرف وأدرك الرد على الذين قصروا الإيمان على التصديق فقط مثل ما فعلت المرجئة، أو على الإقرار فقط مثل ما فعلت الكرامية، ومقتضى قول المرجئة أن يكون يعني من صدق بقلبه ولو لم ينطق بلسانه أو يتكلم أو يعمل بجوارحه فهو مؤمن، وهذا فاسد بل في غاية من الفساد. ولذلك كفر الأئمة قدامى المرجئة الجهمية لأنهم يعني جحدوا الشرائع، وكذلك من قال الإيمان هو الإقرار كما يقوله محمد بن كرام، فمعنى ذلك أن المنافقين يكونون ماذا؟ مؤمنين كامل الإيمان. وكذلك أخبث منهم من يقول أن الإيمان هو مجرد الإيش؟ المعرفة كما تقوله الجهمية ومن سار في فلكهم، ومقتضاه أن يكون إبليس مؤمنا وأن يكون فرعون مؤمنا، لأنهم يعلمون أن الله حق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذه الأقوال كلها مجافية لما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان، من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن من خرج عن هذا فهو مجانب لمنهج أهل السنة والجماعة، وسيترتب عليه القول بزيادة الإيمان ونقصه كما سيأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله. نعم. وقال جابر بن صفوان وأتباعه هو المعرفة بالله فقط، وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، إذ لا يجحد الخلق ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته الكافية الشافية، قال وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس من الإيمان شيء واحد كالمسط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان، وسأل اليهود وكل أخلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، وسأل ثمود وعاد بل وسأل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان. لأن هؤلاء يعرفون أن الله حق لكن جحدوا، إذن مقتضى هذا القول أنهم مؤمنون. تعالى الله. نعم. وسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا، يعني إبليس. وسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكران، وسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق، كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهل كامل الإيمان. وهذا ما صرح به طاغوتهم مميت الدين الذي سموه محي الدين ابن عربي، الذي يعبد الآن من دون الله ويطاف به ويحج إليه في بعض البلاد الإسلامية، لأن هذا ابن عربي هذا الطاغوت الباطني يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه يقول بوحدة الوجود، فالرب عنده عبد والعبد رب، وإذا ليس ثمة مؤمن وكافر ولا بر وفاجر ولا يهودي ونصراني ومسلم ولا أمور خلق الله من أجلها العباد، تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. نعم. وقالت المرجئة والكرامية: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، فيكون منافقون على هذا مؤمنين. وقد قال الله تعالى فيهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كافرون برسوله، إلى قوله تعالى: ولا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وغير ذلك من الآيات. وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط وهم قد نطقوا بالشهادتين بألس، وكذبهم الله عز وجل في دعواهم بغير ما موضع من القرآن. وقال آخرون: التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل وهو ظاهر البطلان. هذا القول الذي أجمله الشيخ هو قول الماتريدية وأكثر الحنفية الذين قالوا بأنه الإقرار والتصديق دون العمل، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وما تقدم من الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف كلها تدل على بطلان هذا القول، لأن الله أطلق الإيمان على العمل في آيات كثيرة، كما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان على العمل في أحاديث كثيرة، فماذا يستطيعون أن يقولون في مثل هذه الأحاديث؟ نعم. وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها حقا كانت أو نفلا، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان. وكل ما يقول له السائل في فريضة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. وذهب الجباء وأكثر من هذا القول، قول الخوارج والمعتزلة وأكثر المعتزلة أو بعض المعتزلة ومنهم أبو الهذيل العلاف كما أشار المصنف، أجمله المصنف وخلاصته، لأن الشبهة هنا خطيرة جدا، لأن تعريفهم قريب من تعريف من؟ أحسنت، قريب من تعريف أهل السنة والجماعة، فكلهم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد حتى الخوارج. لكن الفرق أن الخوارج يقولون أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وبهذا كفروا مرتكب الكبيرة. يعني مثلا يقولون يوافقون أهل السنة في التعريف، لكنهم يخالفونهم في شرح التعريف، يخالفونهم في شرح. قال عمر بن عبد العزيز فيها: من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة والله أعلم. هنا يعني بين الفرق بأن المعتزلة أو أكثر المعتزلة الذين أدخلوا جميع الطاعات ما عدا النوافل قريب من قول الخوارج، غير أنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا، أما إذا مات ووافى بشيء من الكبائر فهو خالد مخلد في المال في النار. فهم هنا وافقوا الخوارج في المآل وخالفوهم في المعاملة الدنيوية، خالفوهم فقط في ماذا؟ في المعاملة الدنيوية، وإذا فالمصير والمنهج والنهاية واحدة. فلذلك من مذاهبهم ما يسمونه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعنون بالخروج على الحاكم الظالم كما يدعون، وهذا أمر مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى. وأيضا الإشارة إلى شرط الصحة وشرط الكمال، هذا تكلم فيه بعض أهل العلم وقال الأعمال شرط كمال، وقال بعضهم إنه شرط صحة، حتى بعض السلف نسب إليهم هذا القول. والأدق من وجهة نظري أن يقال أن الأعمال ركن، وهذا الركن قد يسقط منه شيء ويبقى شيء، لا أنه إذا سقط جزءه سقط كله. فالجدار الآن قد وهو ركن من أركان البيت قد يسقط منه جزء ويبقى محتملا على جزء آخر لكنه لم يلبث أن ينهار إذا لم يتدارك. فكذا الحال في الإيمان، فأقرب ما يكون أنه جزء من ماهية الإيمان، هذا أدق من كلمة شرط صحة أو شرط ماذا أو شرط كمال، لأن بعض الأعمال هي شرط صحة، بعض الأعمال شرط صحة. فالقائلون بتكفير تارك الصلاة يرون أن الصلاة من شروط إيش؟ من شروط الصحة. وبالإجماع أن النطق بالشهادتين وهو من أعمال اللسان ها؟ هذا شرط صحة. إذن الأدق منها أن يقال الإيمان العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، لكن لا نقول قاعدة الخوارج أنه جزء لا يعني إذا ذهب كله ذهب، إذا ذهب جزءه ذهب كله، إنما يمكن أن يذهب بعضه ويبقى البعض، وقد يتلاشى حتى يكون أقل من مثقال خردلة أو حبة من الإيمان، كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث.